الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة قوله أنت منهم عن علم من أعلى علم من أعلام النبوة. العشرون فضيلة عكاشة. الحادية والعشرون استعمال المعاريض. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. تحقيق التوحيد كما قرره أهل العلم تخليصه وتنقيته من شوائب الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي والبدع المحدثة في الدين مما لا يدل عليه دليل من الكتاب أو السنة، والإصرار على المعاصي، والإصرار على المعاصي لا سيما الكبائر. هم يذكرون هذا في تحقيق التوحيد، في تحقيقه الموعود عليه بدخول الجنة بغير حساب. لكن في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، هل يكفي ما ذكر ما ذكره أهل العلم في تحقيق التوحيد في تخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، أم لا بد من قدر زائد وهو تمام التوكل، تمام التوكل الذي يجمع ما قيل في لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون؟ يعني ما يدخل الجنة بغير حساب وقد اكتوى. مقتضى شرح الترجمة، مقتضى شرح الترجمة يدخل ولا ما يدخل؟ من اكتوى أو استرقى، مقتضى شرح الترجمة. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قالوا تحقيق التوحيد تخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فهل الكي معصية؟ طلب الرقية معصية؟ نعم. التطير معصية معروف، طيارة شرك على ما سيأتي. يعني هل يطلب لدخول الجنة بغير حساب تمام التوكل كما في حديث 70,000 الآتي؟ وهل تدل عليه الترجمة وشرح الترجمة من قبل أهل العلم؟ نعم. إيه؟ أنا نمشي على كلامهم، تحقيقه وتصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. نعم. كيف؟ غير مانع من دخول الجنة بغير حساب. الترجم باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير. هل من تحقيق التوحيد تمام التوكل ولا لا؟ ها؟ تمامه. يعني افترض ان شخص اكتوى، انا اقول انه فعل محرم، ما فعل محرم. كيف؟ شرحهم للترجمه باب من حقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب. ما معنى حقق التوحيد؟ تحقيقه تخليصه والمعاصي. لكن لو أضيف إليه ما يدخل تمام التوكل التأمت الترجمة مع الحديث. الشيخ ذكر الحديث لبيان معنى الترجمة. إذن لا بد من إدخال تمام التوكل في معنى تحقيق التوحيد. والشراح قاطبة لا يدخلونه، الشراح حينما شرحوا هذه الترجمة ما رأيت أحد أشار إلى أن تمام التوكل الذي يترتب عليه ترك الاسترقاء وترك الكي. هذا في تيسير عز الحمد. قال عرف الشمس إيمان بقوله انجذاب الروح إلى الله محبة وخوفا وتوكلا، فلا يكون في قلبه شيء لغير الله، وهذا مهم لكي لا يظن أحد أنه مجرد توحيد بل في لا لابد من ترك المعاصي مع فعل المأمورات، لا لابد منه. لا لا لا، هو المعاصي، فمن فعل المباح يدخل في تحقيق التوحيد على كلامه. لا، حال أنها مباحة ما بيها شكل، والكي مباح، النبي عليه الصلاة والسلام كوى، النبي عليه الصلاة والسلام كوى، والخلاف في كونه اكتوى، كونه رقى ورقي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي هذا. نعم. لا لا لا، إذا ما وجد حساب ما وجد عذاب، ما بأولى. إذا لم يوجد، قد يوجد الحساب ولا يوجد العذاب، لكن إذا وجد العذاب فلا بد من الحساب. نعم. ها؟ تركوا. لك كله مش معنى تحقيق الترجمة، لما قالوا تخليص، تحقيق تخليصه، تحقيقه تخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، إذن هذا الشرح لهذه الترجمة ناقص، يحتاج إلى إضافة ليدخل فيها ما أشير إليه في الحديث، لا بد من ذلك. وسيأتي الحديث إن شاء الله تعالى. من حقق التوحيد دخل، من شرطية، فعل الشرط حقق التوحيد وجوابه دخل الجنة بغير حساب، بغير حساب. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، إن إبراهيم إمام الحنفاء ومحطم الأصنام الصابر على الأذى في ذات الله، كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركا، يعني صبر، صبر قد لا يوجد عند عموم الخلق. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام صبره المثال المحتذى في تحمل أعباء الدعوة، وإبراهيم عليه السلام استحق هذا الوصف الذي يتلى إلى قيام الساعة، كان أمة، لأنه صار في وقت من الأوقات منفردا بتحقيق التوحيد، ومن حوله كلهم مشركون حتى أقرب الناس إليه في مدة طويلة، حطم الأصنام وأمر بذبح ابنه فتله للجبين، ما تردد ولا تأخر، فهو أمة وهو إمام، فالأمة تطلق ويراد بها الإمامة، ويطلق على الشخص بأنه أمة يعني أنه كالأمة بما يشتمل عليه من الصفات التي يندر أن تجتمع في غيره. بل لا يمكن أن تجتمع إلا في مجموعة من الناس. إن إبراهيم كان أمة قانتا، القنوت دوام الطاعة، القنوت دوام الطاعة، فهو على الدوام مطيع لله جل وعلا، حنيفا من الحنف، وهو الميل حنف وأحنف يطلق على مائل الرجل، وهنا من مال عن الشرك وأهله إلى التوحيد، حنيفا ولم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين. إبراهيم الذي حطم الأصنام عدو الشرك والمشركين لم يكن من المشركين، ومفهومه أنه محقق للتوحيد. إذا ترادفت هذه الأوصاف، أمة قانت لله حنيفا ولم يكن من المشركين، إذن هو محقق للتوحيد، ومع ذلك خاف على نفسه وبنيه من الشرك. جنوبني وبني أن نعبد الأصنام. فليس الإنسان ما دامت روحه في جسده في مأمن عن الزير والافتتان، نسأل الله الثبات، جنوبني وبني أن نعبد الأصنام، سيأتي في باب الخوف من الشرك. وإذا كان إبراهيم الذي حطم الأصنام هو الذي يقول اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وما ذلكم إلا لعلمه التام بخطر الشرك. وتجد المسلم مع الأسف يقيم بين ظهراني المشركين، وقد يقلد المشركين، وقد يتأثر ببعض أفعالهم، ولا يخشى على أولاده من أن يحرفوا وأن يرتدوا، كما حصل لأولاد كثير ممن يعيش في بلاد الكفار. ولا شك أن هذا تفريط وخيانة للنفس والولد. ولذا الهجرة من أوجب الواجبات، ولم تبح الحيلة إلا في سبيلها، ولم يعذر إلا الضعيف المستضعف الذي لا يستطيع ولا عن طريق الحيلة، والذي استطاع عن طريق الحيلة تعينت عليه الهجرة. فالإقامة بين ظهراني المشركين لا شك أنها خطر على النفس، فبكثرة الإمساس يقل الإحساس. وكم حصل من عظائم الأمور لبعض من يتكرر منه السفر فضلا عن الإقامة بين ظهراني المشركين، تجده يتساهل شيئا فشيئا حتى لا يكون الشخص الذي تعرفه من قبل. فالأسفار أضرارها عظيمة وعواقبها وخيمة، فضلا عن الإقامة بين ظهرانيهم التي لا بد أن يتأثر بها مهما قال، لا بد أن يتأثر. وقول الله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى قوله والذين هم بربهم لا يشركون. عندك الآية الأولى؟ لا، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. نعم، إلى قوله والذين هم بربهم لا يشركون، يعني هؤلاء الذين جمعوا هذه الأوصاف يعملون الأعمال الصالحة مخلصين فيها لله جل وعلا، ومع ذلك هم مشفقون خائفون وجلون أن ترد عليهم. إلى قوله وهو المقصود والذين هم بربهم لا يشركون، يعني أنهم محققون للتوحيد، محققون للتوحيد. مشفقون من أن ترد عليهم هذه الأعمال كما في قوله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم وجلة، يعني عندهم خوف وإشفاق من أن ترد عليهم الأعمال. وهذا إذا جمع المرء بين حسن العمل مع الخوف والوجل من أن يرد عليه هذا العمل، لأنه لا يركن إلى نفسه بل ركونه إلى ربه جل وعلا، فإنه إذا اعتمد على نفسه ووكل إليها فإنه يوكل إلى ضعف وعجز، لكنه يعمل الأعمال الصالحة، يقدم ما يستطيعه من أوامر ويترك ما أمر باجتنابه: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ومع ذلك هو خائف وجل أن لا يقبل منه هذا العمل، كما حصل من الصحابة رضوان الله عليهم، وفي مقابلهم أهل التفريط بل أهل النفاق الذين يجمعون من بين سوء العمل مع الأمن والإدلال بهذا العمل. ولا شك أن الخوف والخشية، الخشية هي فائدة العلم وخلاصته، والإشفاق بمعنى الخشية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. تجد بعض الناس يمن على ربه بعبادته بطاعته، إذا فعل شيء كأنما أدخل الناس في دين الله وأخرجهم من الظلمات إلى النور قاطبة، إذا ركع ركعتين وصارت جميع حسناتهم في ميزانه، إذا ركع ركعتين قد لا يحضر قلبه فيهما، يتكبر ويتبختر ويقول: الحمد لله احنا، يعني مثل ما يسمع في المجالس يقول: ما دمنا نصلي الحمد لله، غيرنا ما يصلي، غيرنا ما يصلي. سمع من يقول أن النار سوف تمتلئ من الكفار، مئات الملايين بل ألوف الملايين كلهم كفار إلا القليل النادر. لا شك أن هذا أمن من مكر الله، ومن عظائم الأمور، من عظائم الأمور. كما أن مقابله وهو اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله مثله، فينبغي أن تكون حال المسلم في منزلة بين هذين الأمرين: خائفا راجيا، يحسن العمل، يحرص على أن يعمل العمل مع توافر الشروط بالإخلاص والمتابعة، ومع ذلك يخشى ويخاف أن يرد عليه هذا العمل، ويرجو رحمة ربه، ويرجو رحمة ربه، ولا يتكل إلى على عمله، إلى قوله: والذين هم بربهم لا يشركون، يعني أنهم يحققون التوحيد. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى: أي من إحسانهم وعملهم الصالح مشفقون من الله، خائفون وجلون من مكرهم به، من مكره بهم، من مكرهم بهم. كما قال الحسن البصري: المؤمن من جمع إحسانا وإشفاقا، والمنافق من جمع إساءة وأمنا. والآن الاتجاه وما يدور في وسائل الإعلام أن تخويف الناس ينكد عليهم حياتهم، ينكد عليهم حياتهم، فلماذا النار النار النار؟ وبعضهم يعتب على من يأتي بنصوص الوعيد في أوقات، في أوقات أفراح وما أشبه ذلك، لكن على كل حال لا بد من التوازن ولا بد من الاعتدال، حتى أنه صدر في بعض الجهات خارج هذه البلاد منع الخطباء أن يتحدثوا على النار على المنابر، منعوه أن يتحدثوا على المنابر عن النار، لأن يعني ظروف الحياة صعبة وأكثر الناس يعيش في تعاسة، ثم إذا جاء إلى المسجد يسمع النار النار ما بقي من حياته. هذا كلامهم، نسأل الله السلامة والعافية. ويريدون من الناس أن يكونوا كالبهائم، همهم الأكل والشرب ولا خوف ولا رجاء. ثم قال رحمه الله تعالى عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير الفقيه التابعي المفسر التابعي الجليل، عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ سقط كوكب شهاب، سقط البارحة، فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ والبارحة تطلق على أقرب ليلة مضت، والأصل أن هذا الإطلاق يكون قبل الزوال، يكون إيش؟ قبل الزوال. لكن بعد الزوال ماذا يكون؟ قبل الزوال يقال الليلة، وبعد الزوال يقال البارحة. بعد الزوال يقال للليلة التي مضت البارحة بعد الزوال، وقبله يقال الليلة. وأما بالنسبة لما بعد الزوال فيقال الليلة الليلة اللاحقة قادمة. الذي انقض البارحة كوكب سقط رجم به، فسأل عنه سعيد ابن جبير فقال: أيكم رآه؟ وما الفائدة من هذا السؤال؟ نعم، ها، هو الشهب هذه لا شك أنها يرمى بها، يرمى بها الشياطين. أيكم رأى الكوكب الذي، هل السؤال عن مثل هذا من فضول العلم أو من متينه؟ سعيد بن جبير تابعي جليل فقيه مفسر إمام حجة معروف، قتله الحجاج ولما يكمل الخمسين، يعني السؤال عن مثل هذا، يعني هل أراد أن يختبر من حوله هل فيكم قائم أو كلكم نائمون؟ نعم، يعني مجرد إخبار بما حصل أنه انقض كوكب البارحة، يعني يبدأ به في حديثه معهم، يكون مدخل للحديث. ما هي من عادتهم أن يذكروا شيئا لا فائدة فيه يتوصلون به إلى ما له فائدة. إيه لكن ما بان شيء، خلاص انتهى الموضوع، ما ذكر شيء يتعلق به. نعم، يعني هل كان مقصوده أن يتحدث عن قيام الليل فأراد أن يسأل هذا السؤال ليعرف القائم من النائم؟ ها؟ ها؟ يريد أن مواجهة الشخص، أن يقول هل قمت البارحة أو ما قمت البارحة، ومن الإحراج أن يقال من قام منكم البارحة ومن لم يقم، هذا إحراج. فأتى بهذا السؤال الذي يتوصل به إلى مقصوده من غير حرج: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ نعم، لكوني تحت سقف مثلا، لكن الغالب أنهم يرونه، الغالب أنهم يعني السقوف ما تحتملهم. على كل حال هكذا حصل، والذي يظهر أنه أراد أن يعرف القائم من النائم ليحث القائم على المزيد والنائم على قيام الليل، والله المستعان. قال: فقلت أنا، حسين بن عبد الرحمن، فقلت أنا، وخشية أن يظن سعيد بن جبير ومن حضر معه عمل الصلاة، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة. وهل هذا ينفي أنه قام الليل لم يكن في صلاة، ويكون هذا من باب إخفاء العمل، وهو قدر زائد على مجرد بيان الواقع، لأنها مراتب. من الناس من لا يقوم ويدعي أنه يقوم، ومنهم من لا يقوم ويخبر أنه لا يقوم، ومنهم من يقوم ويخفي أنه يقوم. هذه مقامات. فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة، أما إني لم أكن في الصلاة. وهذا من حرصهم، من حرص الصدر الأول على إخفاء العمل، فضلا عن دعوى خلاف الواقع. يعني قد يأتي الإنسان متعبا ويظهر للناس أنه من أثر العبادة بالليل، وليس الأمر كذلك. يعني كما جاء في حديث: من كانت هجرته لدن يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني يظهر للناس أنه هاجر الله ورسوله، والأمر ليس كذلك. قال: ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة، لئلا يظن به خلاف الواقع. لكن هل يلزم أن يقول أما إني لم أكن في صلاة، أو هذا من تمام الورع والبعد عن الرياء؟ يعني لو سكت فقلت أنا وسكت. لا شك أن قوله أما إني لم أكن في صلاة هو الكمال، هو الكمال. قد يقول قائل: الكمال أن يكون يصلي، لكن بالنسبة لحاله بيان الواقع هو الكمال، فضلا عن السكوت، فضلا عن ادعاء خلاف الواقع. أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، لدغت، لقد لدغته حية أو عقرب، وكانت هذه اللدغة فيما يظهر قوية وأثرها شديد. لماذا؟ لأنه لم ينم بسببها. نعم، يرى الكوكب، تظن البيوت كلها مسقوفة وكلها، أنا في وقت ما لا، السقوف قليل، العراء. نعم، وهو يصلي يراه ويصلي. هو له نور بلا شك. على كل شوف، ربنا اللذيغ سليم من باب التفاؤل، لدغت. قال: فما صنعت، فماذا صنعت؟ الآن الواحد منا إذا أصابه ما يصيبه، سيما مثل هذه الأمور المؤلمة، يفزع إلى الطبيب، يفزع إلى الطبيب ليصرف له علاج يسكن عليه الألم أو يستفرغ من جسده السم، يفزع. ومنهم من يرقي ومنهم من يسترقي، وهناك رقية للعقرب، ها شركية استعمل الآن يرقي هذه الرقية على يده ويحمل العقرب ما تقدر، وكأنها متداولة من القدم بكلام لا يفهم معناه، حتى قالوا في ترجمة مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن أرندل ابن سرندل ابن حرندل، قالوا هذه رقية العقرب لأنها تشبهها في كونها ألفاظ قريبة من الترادف لا معنى له، يعني ذكر هذا في كتب التراجم، قالوا هذه رقية العقرب ما يدل على أن هذه الرقية موجودة من القدم. نعم وش وذكرها بحروفها بحروفها ذكرها وش ما وش من حفظتها اسمه، يعني نجعل سبب لا شرعي ولا عادي شرك شرك، يعني هذا الشرك، يعني جعلوا الشيء سببا ولم يجعله الشارع سببا وليس فيه أثر حسي نافع لهذا الأمر، يعني لو قال واحد أنا أجعل هذه البطاقة هذه الورقة في جيبي خشية العين هذه ليست بسبب شرعي ولا عادي، تنفع؟ لا تنفع، واتخاذ السبب ولم يجعله الشارع سبب هذا من أبواب الشرك. نعم هذا من التوكل، هذا من التوكل، لكن الفرق فيما إذا خشي التلف مثلا لغته حية وترك العلاج ومات ما ذهب المستشفى ويعرف أنه يموت هل يأثم ولا يأثم، مسألة معروفة عند أهل العلم، وشيخ الإسلام يقول لا أعلم سالفا أوجب العلاج. هم كأنهم يقارنون هذه الأسماء المترادفة في وزن واحد أنها من باب أشبه ما تكون بالطلاسم. فعل السبب ما ينافي التوكل، لا يلزم الوجوب، فعل السبب لا ينافي التوكل. وعرفنا في دروس مضت أن ترك الأسباب خلل في العقل واعتماد على الأسباب خلل في الشرع، فلابد من التوازن، يعني لو أن إنسانا في وقت شديد البرودة اغتسل بثيابه وخرج يقول الأسباب ما لها أثر ولم توكل نقول مجنون. فرق بين التوكل مع ترك العلاج وبين فعل الأسباب، ترك الأسباب التي في تركها هلكة الذي هو يتسبب لنفسه بالهلاك، يعني شخص مثل ما قلنا اغتسل في ثيابه في يوم شديد البرد وخرج ونام في السطح ويقول هذا أنا الأسباب لا قيمة لها عندي، نقول أنت تسببت في هلاك نفسك فأنت آثم، لكن لو كان يوم شديد برد وعنده ما يستدفي به وترك هو ما فعل بنفسه، ما فعل ما يهلك بسببه لكنه ترك السبب، عنده ما يستدفي به وقال السبب هذا لا يلزم. فرق بينه وبين من بذل السبب المهلك وبين من ترك السبب المؤدي إلى الهلاك، فرق بين هذا وهذا، لكن كلاهما مطلوب. فعل الأسباب مأمور به شرعا، مأمور به شرعا. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت، ارتقيت، كأن الظاهر أنه رقى نفسه. والرقية لها أثرها العظيم في المرقي بشروطها، وسيأتي باب خاص بالرقى. فالرقية بشروطها لا شك أنها مؤثرة ومن أنفع أسباب العلاج وأقرب الطرق للشفاء. ارتقيت، ها؟ استرقيت، يعني ما طلبت من يرقيني، استرقيت يعني طلبت من يرقيني. وكأن الحديث ساقه سعيد بن جبير عن ابن عباس من أجل الإيراد عليه في كونه استرقى. طيب، قال فما حملك على ذلك؟ يعني هل عندك دليل أو تعمل بغير دليل؟ لأن السلف معولهم على الدليل، حتى قال قائلهم إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. قال فما حملك على هذا؟ قال على ذلك قلت حديث، يعني حملني حديث حدثناه الشعبي عامر بن شراحيل التابعي الجليل. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. لا، هذه نافية، المفادها النهي، يعني لا ترقوا إلا من أجل العين والحمى. وكانت الرقية ممنوعة إلا في هذين كما قال بعضهم، أو أنه لا رقية تنفع كنفع الرقية من العين والحمى، يعني تنفع لكن النفع الأعظم في الرقية من العين والحمى، والعين هي إصابة المعيون من قبل العائن بعينه، ويسمونها بعضهم يسميها حسد، حسد هذا محسود وهذا يحسد الناس، أنه ليس الحسد، العين تختلف عن الحسد، حسد تمني زوال النعمة، تمني زوال النعمة عن الغير، والعين إصابة المعيون بالعين الناتجة عن هذه النفس الخبيثة الشريرة. لكن هل الطب الحديث والعلم الحديث استطاع أن يكتشف شيئاً بالنسبة لهذه العين؟ هل استطاع؟ ها؟ ما يستطيع، لأنها أمور غير محسوسة وأثرها واضح وآني في وقته، في وقته آني. وإذا ذهب المعيون إلى الأطباء قالوا سليم، ما فيك شيء، قالوا سليم، وعلاجك في الرقية. ولا شك أن العين علاجها الرقية، إلا إذا ترتب عليها أثر حسي، لأن أصيب بعين فوقع وانكسر يده أو رجله، هذا يعالج بالعلاج الطبي. قال لا رقية إلا من عين، إصابة المعيون كما حصل من عامر بن ربيعة حينما لما أصابه بعينه طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل، أن يغتسل له، وهذا أيضا مجرب شرعي، يغسل مواضع من بدنه وتصب على هذا المعيون إضافة إلى الرقية. القلب السليم لا يمكن أن يصدر منه عين، لا بد أن يكون في نفس الشيء. تظن أنه مثل الشخص الذي قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة قلبه سليم؟ لا، ما يعرف هذا من صاحب القلب السليم. نعم، آثم عيان في النار. على كل حال، إذا قتل بعينه يختلف أهل العلم هل يقاد منه أو لا يقاد، أو يحبس لئلا يتضرر غيره ويدفع الدية. المقصود أن مسألة خلافية. نعم، هذا يعزر، هذا لابد أن يعزر، لابد أن يعزر وكف شره عن الناس. ها؟ شيخ، لا، بعض الناس يبالغ، كل ما أصيب بشيء قال معيون، وبعضهم ينفي العين ويتحدى العائن، وهذا أيضا ليس بصحيح، لأن العين حق، فلا هذا ولا هذا، والمطلوب التوسط، يتوكل على الله جل وعلا ولا يعرض نفسه لشخص عرف بإصابتي. نعم، هو قد يكون صلاح من جهة، صلاح في عمل، صلاح في كذا، لكن يكون في نفسه شيء من الخلل، وإلا سليم القلب ما يمكن أن يصيب. نعم، على كل حال، العين حق ووجدت ممن ظاهره الصلاح، لكن المجزوم به أن قلبه فيه شيء، وإلا صاحب القلب السليم لا يمكن أن يصيب مسلم بأذى. ها؟ أيه. على كل حال، إذا غسل شيء من بدنه نفع بإذن الله. نعم، توسعوا في هذا فأخذوا من أثره من الأرض التي يطأ عليها، وأخذوا من فضلاته، فضلة الطعام والشراب ما أشبه ذلك، ووجدوه نافعا، يعني بالتجربة ما في إشكال إن شاء الله. الأصل أنه لا يقع ما دام القلب سليما، أنه لا يقع، لكن قد يكون في وقت من الأوقات، لأن أمر الإنسان ليس على وتيرة واحدة في حياته كلها، الإيمان في قلبه يزيد وينقص ويضعف، وقد تتجه نفسه إلى شيء في وقت لا تتجه نفسه إليه في غيرها. التبريك إذا رأى ما يعجبه يبرك، يبادر بالتبريك ليسلم الناس إن كانوا فيه شر، هذا هو الأصل. ها؟ يعني ما باشره بنفسه جرب هذا فوجد نافع، لا سيما ما يتركه من طعام أو شيء منه. لا رقية إلا من عين أو حمى. الحمى إصابة ذوات السموم، إصابة ذوات السموم كما حصل لحسين، قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. سعيد بن جبير يقول: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ما معنى هذا الكلام؟ نعم، نعم، أنت انتهيت إلى ما بلغك من خبر، انتهيت إلى ما بلغك من علم وعملت به، وقد أحسنت لما كان لك ما تستدل به ولم تعمل برأيك، أحسنت. كل من عمل بدليل يقال له أحسنت، طيب قد يكون الدليل مرجوحا وقد يكون غير ثابت، يقال له أحسنت، يعني هو عنده ثابت الحديث أو يراه ثابتا، والله لماذا صنعت؟ قال والله سمعت من يحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا. يعني لو وجدت شخص يصلي صلاة الرغائب أو التسابيح من عوام المسلمين فقلت له هذه الصلاة شلون صلى وارك صلى لماذا صليت هذه الصلاة؟ قال أنا قرأت في كتاب يحث على هذه الصلاة بهذه الكيفية. نقول لو قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لكن الحديث ضعيف فلا يجوز العمل به. لا يروى مرفوع، يروى مرفوع لا الحديث يروى مرفوع. على كل حال، هل يقال لكل شخص عمل بخبر بلغه أحسنت؟ مثل ما ذكرنا، شخص يصلي صلاة الرغائب أو صلاة التسابيح، ثم إذا قيل له قال والله قرأت في الكتاب الفلاني أن لها فيها أجر عظيم وثواب، وصيغتها صيغة الخبر تغري بها، فصليت، هل نقول لا يا أخي أنت غلطت لأن الحديث ضعيف، أو نقول أحسنت لأن الحديث لكن الحديث ضعيف، أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن هل نقول هذا وهذا؟ أو نقول أنه ليس لك العمل بمقتضى علمك، لا تبادر بالعمل حتى تسأل، لأنك ليس من أهل النظر، لست من أهل النظر، لأنه قد يعمل بعمل محرم معوله على حديث ضعيف وموضوع. نقول ما دام عملت بحديث ظنا منك أنه يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أحسنت، لكن الحديث ضعيف أو موضوع. أو نقول لا، لا، لأن هذا يغريه مرة أن يفعل مرة ثانية، يفتح كتاب أي كتاب ثم بعد ذلك يجد فيه حث على عمل فيعمل، ثم بعد ذلك ينبه فيما بعد، نقول لا قف. ولو كان في أول مرة يتلطف معه في الأسلوب يقال أحسنت لأنك عملت بأثر، لكن هذا الأثر ضعيف، ولا تعود لمثل هذا حتى تسأل عن أهل العلم عن هذا الخبر هل هو يثبت أو لا يثبت، كأن هذا هو المتجه، لا سيما وأن الأمر قد وقع وفي هذا أسلوب حسن أدب، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس. هذا الاستدراك يفيد أن ما قبله مرجوح أو باطل. ها؟ مرجوح يعني مفضول، أو باطل من أصله، يعني مثل ما قلنا بمن عمل بحديث موضوع أحسن من أنت أحسنت لأنك عملت بخبر تظنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ترى الخبر موضوع ولا يصح ولا يجوز العمل به. يختلف باختلاف المستند الذي عول عليه من عمل، فقد يعمل بحديث صحيح لكنه منسوخ، يعمل بحديث صحيح لكنه مخصص، يعمل بحديث صحيح لكنه مقيد. فيكون عمله بالحديث وإن كان الحديث صحيحا إلا أن عمله به خطأ، ما دام منسوخ فالعبرة بالناسخ، على أن أهل العلم يقولون أن العمل بالناسخ من بلوغه ما بلغه الناسخ بلغه المنسوخ فعمل به، يقال له أحسنت، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لكن الحديث منسوخ، عملت بهذا الحديث لكنه مطلق ومقيد في أحاديث أخرى. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمْ، عُرِضَتْ عَلَيْهِ، إما في المنام أو ليلة الإسراء، المقصود أنها عُرِضَتْ عَلَيْهِ عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه أفضل الأنبياء وأشرف الأنبياء، إذ لا يمكن أن يعرض الفاضل على المفضول. يمكن أن يعرض الفاضل على المفضول؟ يعرض المفضول على الفاضل، لكن يعرض الفاضل على المفضول؟ ها؟ ها؟ شو؟ لكن هل عرضت عليه؟ هو رأى، فرق بين أن يرى وبين أن تعرض. الفاضل يرى المفضول، لكن ما يعرض الفاضل على المفضول. والنبي ومعه الرجل والرجلان، والواو هنا بمعنى أو، لأنه لو أريد الجمع لقيل معه الثلاثة، وهذا يدل على أن الرهط لا يتناول الرجل والرجلين، فيكون من الثلاثة إلى العشرة، من الثلاثة، لأنه لو كان يتناول الرجل والرجلين الواحد والاثنين دخل ومعه الرهط، ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد. هل في هذا منقص لهذا النبي الذي لم يستجب له أحد؟ النبي ليس عليه إلا البلاغ، ليس عليه إلا البلاغ. هنا يقول: فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. هؤلاء الأنبياء دعوا أقوامهم، دعوا فاستجاب من أجاب، وامتنع من امتنع، وغالب الناس وجل الناس لم يستجيبوا. النبي معه الرهط، النبي معه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. هؤلاء الذين عرضوا مع نبيهم إنما هم بسبب دعوته لهم، لكن مقتضى النبوة، هل مقتضاها الدعوة أو أن هؤلاء اقتدوا به من غير دعوة؟ النبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه على قول الأكثر، أو نقول هنا الرسول، فرأيت الرسول ورأيت الرسول معه الرجل والرجلان، ورأيت الرسول ليس معه أحد، أو أن الفرق يطلب إذا اجتمع بين النبي والرسول، وإذا افترق دخل كل واحد منهما في الآخر، أو يكون هذا من باب الرواية بالمعنى، لأن كل رسول نبي، كل رسول نبي، ولا ينفي كونه نبيا أن يكون رسولا فيدعو قومه فيستجيب من يستجيب ويمتنع من يمتنع، لأنه لا يمكن أن يستدل بهذا الحديث على أن النبوة رسالة معنى واحد، ولا يمكن أن يقول قائل النبي من أمر، من أوحي إليه بشرع أمر بتبليغه أخذ من هذا الحديث، لأنه قد يكون رسول وفي الوقت نفسه نبي، والاقتصار على أحد لا ينفي الآخر. النبي معه الرهط، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. هذا يدل على أن أكثر الناس أتباع النفس والشيطان، والاستجابة لدى أكثر الناس الذين تشعرهم أنفسهم الخبيثة أنها إذعان واستكانة لمن دعاهم. المتكبرون المتجبرون الملأ الذين استكبروا يشعرون الاستجابة للرسل، يرونها استكانة وإذعان واستجابة لما طلب منهم. ولذا تجدون أكثر الأنبياء تبعهم قليل، فرأيت النبي معه واحد، وهذا لا يقدح في نبوته ولا في رسالته. من المسألة تجارة على التصريف؟ لا، عليك ما عليك إلا البلاغ، عليك أن تبلغ، عليك أن تبذل السبب، والنتائج بيد الله. وعلى هذا يقال للآمر والناهي ويقال للداعي لا تنظر إلى النتائج، لأنك إن نظرت إلى النتائج ما عملت. قد يقول القائل من رجال الحسبة، من 20 سنة حنا نأمر أننا ما نشوف أحد استجاب. وقد يقول الداعي، أنا من عقود وأنا أدعو للناس وهم في ازدياد من الضلال، نسأل الله العافية، اكسب الراحة. قد يقوله لنفسه، وقد يقول له بعض المخذلين، نقول اعمل، ادعو الناس إلى الخير، وإذا دعوت، ومن أحسن قولا ممن عمل صالح من دعا إلى الله، أنت أحسن الناس قولا ولو لم يستطع. وكذلك الأمر والنهي، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف ولو لم يستجب أحد. ما عليك إلا أن تبذل ما أمرت به، ولك ثواب سواء استجاب الطرف الآخر أو لم يستجب. ونسمع من يكتب أن نوح عليه السلام فشل في دعوته، يعني النبي الذي قتل ما استجاب له أحد، بل زاد الأمر ذلك قتل، هل نقول فشل في دعوته؟ نعم، حاشا وكلا، هذا حقق ما طلب منه، وما زاد على ذلك هذا ليس بيده. ويكتب من يكتب أن نوحا فشل في دعوته في هداية أقرب الناس إليه، إنك لا تهدي من أحببت. النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يهدي عمه الذي أحسن إليه وإلى دعوته، ما استطاع، لأنه ليس عليه إلا البلاغ. ويقول الكاتب، وفشل النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته بمكة والطائف ونجح في المدينة، يعني يربط النجاح والفشل بالاستجابة، بالاستجابة. والله جل وعلا يقول، ما عليك إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، فإذا بلغ البلاغ المبين وبين في وقت البيان أدى مهمته واستحق أجره. قدر على ذلك، إن استجاب أحد فله مثل أجره، يعني رأس المال ضمن بمجرد الدعوة، بمجرد الأمر والنهي رأس المال ضمن، يبقى مكاسب تجعل الإنسان يسلك الأساليب المؤثرة من أجل هداية الناس، ويحرص على ذلك ويخلص في قوله وعمله ليستجاب له، ومع ذلك ليس له، لأنه يأتي النبي وليس معه أحد، وليس هذا بعيب ولا فشل ولا كما يقول بعض السفهاء الذين يكتبون. نعم، ما شأننا نقول؟ نقول الذي لم يتبعه أحد هذا ضمن رأس المال، بلغ ما أمر به واستحق الأجر المرتب عليه. أنا أقول فشل، ما استطاع يهدي الناس؟ لا، لكن كل من دخل في دينه بسببه، أو التزم بسبب هذه الداعية، أو ترك المنكر بسبب هذا الآمر والنهي، له أجر، لكن الأجر الأصلي مرتب على بذل السبب. وقد يحتف ببعض الناس الآمر والناهي من أمور إخلاص وقد لا يستجاب له وإن كان مخلصا، ومع ذلك يوفر له الأجر العظيم لأنه بذل ما أمر به، وهداية الناس بيد الله جل وعلا. نعم، لأنه إذا كان أكثر تابعا فهو أكثر أجرا، لأن من دل على هدى فله مثل أجر فاعله. أولا هو رحمة للعالمين، ومقتضى كونه رحمة أن يدخل الناس كلهم في دينه وأن ينجو بسببه من النار، هذه رحمة. ولذلك الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله بما فيه جهاد الطلب، هل المقصود به إذلال الناس وقهر الناس وأخذ أموال الناس وقتل الناس والتسلط على الناس، أو القصد به هداية الناس لينجوا بذلك من العذاب إلى النعيم؟ هذا مشروعية الجهاد في الإسلام، هذا ليس المراد به قتل الناس وإراقة دمائهم والاستيلاء على أموالهم وبلدانهم، لا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الإنسان إذا خالط بشاشة الإيمان قلبه تمنى أن يكون الناس كلهم مثله، تمنى أن يكون الناس كلهم مثله، فيقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله من أجل أن يدخلوا الجنة وينجوا من النار، ويسعى جادا في أن يدخل الناس الجنة ولو بالسلاسل. نعم، يعني نعذبهم على أيديكم. هذا إذا إذا إذا لم يستجب الكافر لهذه الرحمة ولهذه الشفقة عليه من عذاب النار، لا بد أن يخير بين أن يقتل وبين أن يدفع الجزية كما هو معروف في مواضعه. يعني فيه نصوص تحث المجاهد على الجهاد، وليس معنى هذا أنه يتشفى بجهاده من خصمه. وليجدوا فيكم غلظة، هذا إغراء بالجهاد، إغراء بالجهاد الذي هو في الأصل رحمة للمجاهد، رحمة للمجاهد من أجل أن يقول لا إله إلا الله فينجو من عذاب الله إلى نعيمه وجنته. نعم، بلا شك هذا فرض عين الشيء. الآن فرق بين شخص يطلب هداية، لكن من يدافع عن نفسه؟ الذي يدافع عن نفسه بصدد الدفاع عنه، لأن هناك مهم وهناك أهم. لكن إذا نجا بنفسه هذا الذي اعتدي عليه وخلص من المعتدي، ألا يدعوه؟ يعني شخص دخل بيت لص مثلا أو صائل يريد أخذ المال وقتل النفس، تمكن منه صاحب البيت، ألا يمكن أن يوجه له موعظة يهدى بسببها؟ هذا الأصل في المسلم. إذ رفع لي سواد عظيم، سواد سد الأفق، ملأ الأفق من كثرته، فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه. وهذا يدل على أن أتباع موسى كثر، سواد عظيم، وأنهم بتبعيتهم لموسى فضلوا على العالمين، والمقصود عالم زمانهم. وهل يقال إن أمة موسى أفضل للأمم بعد أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ وهل من لازم ذلك أن يكون موسى أفضل الأنبياء بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يلزم. هم فضلوا على عالم زمانهم، وموسى له هذه الأجور العظيمة بسبب من تبعه وهو من أولي العزم، لكن لا يلزم بذلك أن يكون أفضل من إبراهيم عليه السلام. فقيل لهذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لهذه أمتك وهم أكثر من قوم موسى ومن أجاب دعوة موسى. هذه أمتك، نعم. أو العكس، يعني ترتيبهم في السماوات، نعم، هل له مزية؟ يعني ما موسى، عيسى وزكريا ابني الخالة في سماء واحدة، هل معنى هذا أنهم في الفضل سواء؟ نعم، عيسى ويحيى، وهل يلزم من كون إدريس في السماء الرابعة ومن أفضل منه في السماء الثالثة والثانية أفضل؟ ما يلزم. نعم، لا، التساوي ما يلزم من هذا التعبير، التساوي هو عظيم بلا شك، قوم موسى تبعوا جموع غفيرة، لكن أكثر منهم من تبع النبي عليه الصلاة والسلام، في اللفظ سواد عظيم، لكن أيضا هذا السواد أيضا هو نسبي، ها؟ معروف، لكن ما يلزم. أنت إذا رأيت جمل كبير تقول جمل عظيم كبير، ورأيت واحد جمل كبير ثاني، هل يلزم منهم التساوي؟ ما يلزم. المهم أنه هذا بالنسبة للجمال كبير وهذا كبير، قد يكون أكبر منه، وكلاهما كبير، لأن الكبر والصغر والعظم والقلة كلها أمور نسبية. فقيل لهذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وفي رواية مع كل 1,000 70,000، وعلى هذا يقربون من 5 ملايين، 4,900,000، ها؟ وجاء في كل مع كل واحد، جاء مع كل 1,000 وجاء مع كل واحد منهم، فيكون العدد هائل جدا، وفضل الله واسع. لكن ما صفتهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما بين السبب الذي به يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، نهض فدخل منزله. فخاض الناس في أولئك، الناس الذين حضروا هذه المقالة من الصحابة تلمسوا وتوقعوا الأوصاف التي استحق بها هؤلاء دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. من توقعاتهم ما نقل، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة، وهم أكثر من 70,000. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وهؤلاء قد لا يبلغون 70,000، لأن أكثر من في عهد عليه الصلاة والسلام من أسلم، وأما من ولد في عهده عليه الصلاة والسلام فأقل بكثير من هذا العدد، ها؟ الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، إذا كان الأمر كذلك فهم أضعاف العدد. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحديث ولم يبين المراد وتكلم هؤلاء بآرائهم، توقعوا بآرائهم من غير استناد إلى دليل. والكلام في نصوص الكتاب والسنة لا يجوز بالرأي، لا يجوز بالرأي. وجاء الوعيد الشديد على من تكلم في القرآن برأيه، والسنة كذلك، لأنها هي المبينة للقرآن. فالذي يقول برأيه يجزم بأن مراد الله كذا أو مراد نبيه عليه الصلاة والسلام كذا، وهذا نسأل الله العافية من الافتيات ومن القول على الله بلا علم. ولذا يقول أهل العلم يحرم التصدي لشرح الكتاب والسنة بالرأي، لكن إذا استعملت صيغة التردد وعدم الجزم فتكون المسألة مجرد بحث، ليست جزم بأن المراد الإلهي أو النبوي كذا. ولذلك قالوا فلعلهم الذين ولدوا، ما قالوا هم الذين صحبوا ولا هم الذين ولدوا. ونأخذ جواز هذا وإيراد الاحتمال على سبيل التردد، نأخذ جوازه من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهم، ما ثربهم ولا عنفهم. وعلى هذا لو ذكرت آية في مجلس أو حديث مشكل ذكرت فقال بعضهم لعل المراد كذا، قال الثاني لعل المراد كذا، من غير جزم، هذا لا يضر. لكن إذا جزم أحد بأن المراد به كذا هذا هو الممنوع والمحظور. فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء يعني احتمالات أخرى ما نقلت. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه. وقد يسبقهم الوحي فيخبره عليه الصلاة والسلام، ولذلك أمثلة. المقصود أنهم أخبروه بعد أن خرج فقال مبينا الأوصاف التي استحقوا بها دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال هم الذين لا يسترقون. لا يسترقون، السين والتاء للطلب، يعني لا يطلبون من يرقيه، لا يطلبون من يرقيهم. وجاء في بعض الروايات لا يرقون، وحكم عليها الحفاظ بأنها شاذة وليست محفوظة، لأن الرقية، لأن الراقي محسن، الراقي محسن وتوكله على الله جل وعلا تام، بخلاف الذي يسترقي، الذي يطلب الرقية. وهل الطلب يشمل القول والحال أو يختص بالقول والحال أو بالقول؟ يذهب إلى فلان ويقول ارقني يا فلان، هذا طالب الرقية. لكن شخص مريض دخل عليه رجل صالح ففتح الأزارير وتأهب للرقية وما قال ارقني، يعني هذا طلب بلسان حاله أو بلسان مقاله، الطلب حاصل لكنه بلسان الحال وليس بلسان المقال. فهل فعله هذا يخرجه من السبعين الألف أو لا؟ ها؟ وهل الإشارة المفهمة تأخذ حكم العبارة مطلقا أو لا؟ الإشارة المفهمة تأخذ حكم العبارة أو لا تأخذها؟ إذا أشاره في الصلاة تبطل صلاة ولا ما تبطل؟ ما تبطل، لأن عائشة أشارت إلى السماء آية، قالت يعني آية أشارت. وهي في الصلاة، صلاة الكسوف. نعم. طيب إذا تمنى، تمنه ما طلب، ما استرقى ولا رقي أصلا، لكن تمنى، لأن السين والتاء للطلب، وهل الطلب خاص بالمقال أو يشمل الحال؟ نعم يدل يدل، لا ما أقبله على السرير في المستشفى، شفا فتح الأزرار ها وفتح قارورة الماء ووضعها على يستوي ها شو لأني أقول هذا الكلام وقد رأيت من يفعل هذا وهو من أشد الناس تحري، يعني من الأئمة من العلماء الراسخين في العلم، ويتورعون أن أقل من أن يسترقوا، ولذلك ما يطلبوا، ما يقول أرقني يا فلان، لكنه يفتح الأزارير ويظن أن السين والتاء للطلب، والطلب لا يكون إلا بالقول. نعم. هو إذا أحلنا على القلب قلنا ما يحتاج يشترقي، مجرد ما يتمنى القلب فعل. وهذا المقصود أنه الاعتماد على الله جل وعلا التوكل، هذا الآن فيه في ميلان قلب إلى قراءة الراقي، ظهر فيها ضعف التوكل. إخوان، ضبط النفس عند النصوص، يعني كون النفس تتمنى وتشتهي وترغب وكذا، لكنه عند النفس يقف، أليست هذه منقبة له؟ قد يكون أفضل ممن لم يستحضر، يعني نفسه تميل وتتوق إلى الرقية، والله سمع أن فلان فيه نفس المرض وقرأ عليه فلان شيء من القرآن وشفي، ثم يحضر فلان الراقي هذا عند هذا الشخص ويتمنى ويحترق لهذه الرقية ويشفى بسببها، لكنه لا يسترقي، أيهم أفضل؟ أو الذي لم يخطر على باله أصلاً؟ الثاني، هذا عنده جهاد هذا. ولذلك السين والتاء للطلب، والطلب يقتضي أن يكون بالقول، وقد يكون هناك فعل تدل القرائن القوية على ما يلحقه بالفعل، وإلا فالأصل هو القول. نعم. أنا أقول إن هذا الصراع النفسي يتمنى ويحترق أن يشفى، لا سيما والألم يعتصره، يعتصر بدنه، يعتصر قلبه، ومع ذلك لا يطلب، هذا لا شك أن مقامه رفيع. نعم. أما بالنسبة للإشارة فلا تساوي القول من كل وجه، لا تساوي، لكن الفعل عموما قد يقوم مقال القول، لأن العقود تحصل بالإيجاب والقبول، وتحصل بالمعاطات، وتحصل ويثبت بها البيع والشراء، لكن الإشارات، عائشة أشارت وهي في الصلاة بأصبعها وهزت رأسها النعم، لما سألتها أختها أسماء قالت آية، قالت نعم أشار. وعلى هذا لو دخل مسبوق إلى الصلاة فسأل من أدرك أو من دخل قبله، قال كم صلى الإمام؟ فقال بيده 3 أو 4 أو 2، يضر ولا ما يضر؟ ها شو يعني مقتضى حديث عائشة في صلاة الكسوف أنه لا يضر، لكنه مع ذلك خلل على كل حال. لكن هل يبطل أو لا يبطل؟ لا لا يبطل. نعم. لا شك أن الإقبال على ما هو بصدد ترك جميع من حوله هذا هو الأصل في الصلاة. إذا أقبل إلى ربه في صلاته ولم يلتفت إلى أحد هذا هو الأصل. الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم. شيء؟ إيه؟ يعني أنفع، أنفع بلا شك وأقرب إلى الإخلاص. يعني ما في شخص يخلص لك مثل ما تخلص لنفسك. لكن السين والتاء هنا للطلب، الذي يرقي نفسه أو يرقى من دون طلب هذا ما يدخل في الحديث، ما يدخل في الحديث. لكن الذي يطلب بصراحة هذا لا إشكال فيه، والذي يطلب بالقرائن المفهمة محل نظر. نعم. ما في إشكال، مثل من رقي بدون طلب. نعم. طلب إيش؟ أن يعني الطب غير الرقي، هاتي إن شاء الله لعلنا نفصل في هذا. قلنا أن مجرد الالتفات، التمني فقط فيه التفات. والحديث يقول هم الذين لا يسترقون، لا يسترقون. والرقية جائزة لا إشكال فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي، لكن من تمام التوكل أن تترك، رغم أنها شرعية وبالكتاب والسنة والأدعية الصحيحة. لكن هل في حكمها الاستطباب؟ جاء الأمر بالتداوي ولا شك أنه سبب، لكن إن حصل التفات إلى أن الشفاء للطبيب فيه دور وللعلاج فيه دور فهو مثل الرقية أو أشد. لكن إذا قال الشفاء بيد الله جل وعلا والشافي هو الله، وقد أذهب إلى هذا الطبيب فيخطئ في العلاج فيزيد المرض، وقد يصيب، وقد لا أنتفع، وقد يكون في بدني ما يضاد هذا العلاج. المقصود أن مثل هذه الأمور إذا لم يلتفت فيها للطبيب وأن بيده شيء من الشفاء هذا لا يضره، وجاء الأمر بالتداوي، تداوى ولا تداوى بحرام، على أن الأمر هل يراد به الإباحة أو الاستحباب، مع أن شيخ الإسلام يقول لا أعلم سالفا أوجب العلاج. نعم. المعاطات، يعني ما قال له ارقني بصريح اللفظ، ويعرف أن هذا يرقي، جلس بين يديه، هل هذا مثل فتح الأزارير؟ أنا أقول فرق بين أن يأتي الراقي وبين أن يأتي المرقي. المرقي ما راح لهذا الشخص إلا ليرقي، لكن جاء الراقي إلى هذا المريض، يعني ما الذي نهزه من بيته إلى الراقي؟ مو بطلب الرقية، هذا استرقى بلا شك، لكن كونه على سريره في بيته أو في المصحة أو المستشفى يأتي إليه من يتوسم فيه الصلاح فيرقيه من غير طلب هذا لا إشكال فيه، وإن كان بسبب إشارة أو فهو محل نظر. لا لا، هذا هذا هذا لا إشكال في دخوله، يعني كونه خرج من بيته إلى مكان هذا الراقي ومثل بين يديه يقول ارقني. نعم. ها، الاسترقاء للغير، شخص مرض ما طلب من يرقيه، مرض ولده فذهب به إلى الراقي وقال ارقي ولدي، يدخل ولا ما يدخل؟ يعني قدحه في التوكل يختلف ولا ما يختلف؟ شو هو راضي، هو جايبنا الولد من البيت إلى المسجد يقرأ عليه. ها المصاب يقول أنا ما أنا مشكلة، أنا من الطرائف وهي متعلقة في هذه المسألة. جاءني قبل شهر شيخ من البادية وبيده قارورة ماء صغيرة، قلت وش عندك؟ قال أبيك تقرب هالماء. قلت وش السبب؟ قال عندي الإبل مصابة، الإبل مصابة، عندي جمل يسوى عندي الدنيا، لما أصبحت فإذا هو ميت، وعندي ناقة توقف، ما أدري شو بيقول وش تسوى عنده. المقصود أنه أصيبت إبله وجاء بهذه القارورة الصغيرة ليقرأ فيها، وعليه آثار المرض. فقلت له طيب أنت شوف عليك أثر. قال أنا فيني جلطة، لكن أنا من مشكلة، المشكلة الإبل، هل نقول إن هذا استرقى لغيره وتورع عن نفسه؟ ترى هذه واقعة، يعني والله ما هي يعني شرح للواقع. هو بنفسه يناهز 80 من العمر وجاء ليسترقي للإبل، وأما بنفسه فهو مشكلة. هل نقول أن هذا استرقى لغيره؟ وهل يستشف من حاله أن يتورع عن الرقية، أو أنه يفضل الإبل على نفسه؟ والله الظاهر الثاني، يعني من خلال عرضه وأسلوبه أنه يفضل الثاني، يفضل الإبل على نفسه. نرجع إلى مسألة من يسترقي لغيره، مرض بنفسه ما طلب من يرقيه، مرض ولده فهرع إلى الرقاة، ومن راقي الراقي، هل يدخل في هذا ولا ما يدخل؟ ها؟ لكن لو نظرنا إلى لفظة يسترقون، يسترقون، يسترقون يعني يطلبون الرقية، يطلبون الرقية، فيدخل فيها النفس والغير، هذا الأصل. أما دخول النفس فواضح، دخول الولد أيضا العلة ظاهرة، لكن دخول الجار مثلا، مرض الجار فحمله في سيارته وذهب إلى أحد أرقيه، هذا يؤثر على توكله هو أو الشخص ذا؟ ما يؤثر على توكله. نعم كيف؟ طيب ينفع يرقي، يرقي سيكفي الخان ولا ها شو؟ إيه ينبتسرين، لكن الصيام ترى يحتاج الاستعداد، يحتاج الاستعداد، إيه لأن التفصيل حتى في الكي وفي أمور ثانية يحتاج إلى الحديث لن ينتهي يعني. ها لا البكرة إن شاء الله نعيدكم أننا نمد الدرس إلى السادسة والربع، اليوم إلى السادسة قد لا ترى الساعتين مواصلة ما يبسحل، ساعتين وزيادة ليست بسهلة. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك.